الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العقبري رحمه الله تعالى، قال في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطول شاربه. وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضاب أهل النار، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. سبق التنبيه على أن المصنف رحمه الله أطلق البدع على بعض المخالفات التي قد يظهر للناظر فيها ابتداء أنها من قبيل المعاصي، مثل الخضاب بالسواد، فإنه ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضب بالسواد، كما جاء في قصة أبي قحافة والد أبي بكر أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة، قال: غيروا هذا وجنبوه السواد. فالخضب بالسواد منهي عنه، ومن فعل ذلك فقد ارتكب معصية ومخالفة، ولا يدخل في هذا في البدع، إلا أن يفعل هذا بنية التعبد، وكأن يظن أن الصبغ والخضب بالسواد أنه من السنة، فهذا يدخل في البدع. وكما سبق أن نبهنا على أن الفرق بين البدعة والمعصية أن كل منهما مخالفة، ولكن النية مفرقة، فالمعصية يفعلها المخالف ويعتقد أنها معصية، والبدعة يفعلها ويعتقد أنها من الدين. فالخضب بالسواد من فعله وهو يعلم أنه منهي عنه فهذا عاصي، ومن فعله يعتقد أن هذه سنة ودين فإن هذه بدعة. فذكره من أنواع البدع، والأصل في هذا أنها من المعاصي، إلا أن يقصد بها الرجل، وأن يقصد بها من خضب لحيته أو رأسه بالسواد، أن هذا من الدين، فهذا يدخل في جنس البدع. قال: أو يأخذ من عارضيه، أو يأخذ من عارضيه، والعارضان هما جانب اللحية، وهما الشعر الذي ينبت على العارضين وعلى الخدين. فمن الناس من تعود أن يأخذ من عارضيه ويبقي اللحية، يعني من غير أن يأخذ منها، ويأخذ من العارضين، فهذا أيضا منهي عنه، ولا يجوز أخذ شيء من اللحية ولا من العارضين، وإنما تبقى اللحية كما هي وتعفى كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأخذ من العارضين معصية، إلا أن يظن أنه من الدين أو أن يعتقد أنه من الدين، فإن هذا لا شك أنه يدخل في البدع. قال: أو يطول شاربه، أو يطول شاربه، يعني يطيل الشارب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحى، والإحفاء هو أن يقصه أو أن يأخذ منه، واللحية إعفاؤها أن يبقيها. فالسنة هو الأخذ من الشارب وإعفاء اللحى، فإذا أخذ من عارضيه وطول شاربه يكون هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن إطالة الشارب معصية إذا فعلها وهو معتقد، يعني أن هذا مخالف للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه في الشارب والأظافر والعانة والإبطين أن لا تزيد عن 40 يوما، فإذا زادت إن هذا قد يدخل في المعصية، ومن العلماء من يرى أنه مكروه، وإذا فعل هذا بنية التعبد يدخل في البدع. وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون، وهذا لم يثبت به شيء ظاهر، ولكن إن ثبت فهو يكون فعل هذا من التشبه بهذا الرجل الكافر الذي هو رأس في الكفر. وسواء ثبت أن أول من خضب هو فرعون أو لا، إذا ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضب بالسواد فإنه منهي عنه بنهي، فإنه محرم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقيل إنه خضاب أهل النار، وهذا أيضا وجه آخر للمنع من الخضاب بالسواد، أنه خضاب أهل النار، فنهينا عن التشبه بهم. وقيل إن الخضاب بالسواد نهي عن لأن فيه تدليس، ولأن الأصل في الشعر أنه أسود، فإذا خضب الرجل رأسه ولحيته بالسواد وتقدم لخطبة امرأة، أو خضبت المرأة وتقدم لها رجل، يكون هذا فيه تدليس، ويظن يعني في الرجل أو المرأة أنه شاب أو هي شابة وهي على غير ذلك، والأمر على غير ذلك. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب. إعفاء اللحى هو إطلاقها وتركها على ما هي عليه، وإحفاء الشوارب هو قصها والأخذ منها. واختلف بين أهل العلم في حلق الشارب، هل هو السنة حلقه بالكلية أم التخفيف والإحفاء، قولان للعلماء، ومن أخذ بأحد القولين فله سلف. وأما إطالة الشارب بحيث يزيد يعني عن 40 يوما، ولربما غطى الفم وآذى الإنسان في أكله وشربه، فلا شك أن هذا مخالف للسنة ومخالف للفطرة. نعم. قال رحمه الله: ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. قال: من البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. والأصل في هذا ما جاء من حديث أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. والزعفران نبت معروف، هو طيب الرائحة وشديد الصفرة، وقيل أنه من طيب النساء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل لأنه يكون له لون يبقى على البدن، فيكون فيه تشبه بالنساء في وضع الحنة أو الزعفران على أبدانهن، فنهي الرجل عن ذلك حتى لا يكون هذا فيه تشبه بالنساء. وعده المصنف هنا من البدع، والأصل أن التزعفر للرجال وأيضا الخضب بالحناء، أن يخضب يده أو أن يخضب شعره من غير حاجة، فإن هذا من الخضب في اليد هو من فعل النساء، وأما خضب اللحية وشعر الرأس لا بأس به للرجال والنساء، وأما وضعه في اليد فهو خاص بالنساء، يعني خضب اليد أو وضع الحناء على اليد هذا خاص بالنساء، وهو من زينة النساء. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى المرأة يعني من غير حناء، أي من غير وضع الحناء على يدها. وهذا مما يدل على أن الخضاب بالحناء أنه من زينة النساء، فنهي الرجال عن التشبه بالنساء في هذا. وأما خضب اللحية والرأس فإنه لا بأس به للرجال. والزعفران أيضا لأن له لون ويبقى، فيكون فيه شبه بفعل النساء، إلا أن يكون شيئا قليلا يتداوى به الرجل بأن يضعه على يعني بعض بدنه ولا تظهر أو يظهر لونه، فرخص في هذا بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ومن البدع أن يسبل الرجل إزارة وهو السراويل على عقبيه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء. ثم قال: ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه. من البدع قال أن يسبل الرجل إزاره، والإسبال معصية إلا إذا فعله بنية القربة فيدخل في البدع. والإسبال في اللباس هو زيادة اللباس لباس الرجل عن الكعبين سواء في هذا الإزار أو السراويل أو الثياب أو كل ما يلبسه الرجال فإنه لا يجوز أن يزيد عن الكعبين. قال أن يسبل الرجل إزارة، والإزار هو ما يعقد على الجزء السفلي وهو اللباس قديما كانوا يأتزرون، وما كانوا يلبسون السراويل، والسروال هو ما يجعل في القدمين ويفصل على هيئة البدن. فالإزار لا يجوز أن يزيد عن الكعبين، كذلك السراويل والثياب والبناطيل وكل ما يلبسه الرجال فإن لا يجوز أن يزيد عن الكعبين، ويكون هذا فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسفل الكعبين أنه في النار، وقال إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا، فهذا فيه معصية وعيد، وهذا دليل على أن الإسبال أنه من الكبائر وأنه من الأمور التي توعد عليها الله عز وجل بهذه العقوبة، وأن الله لا ينظر إليه، وهذا مما يدل على أن الإسبال من الكبائر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، قال العلماء كل ما توعد عليه بالنار أو اللعن أو الطرد من رحمة الله فهو من الكبائر، فيجب على الرجال مراعاة هذا. وينتشر للأسف الإسبال الآن بين بعض المسلمين في البناطيل وفي الثياب وفي الألبسة المتنوعة، فيجب على الرجل أن يتعهد لباسه وأن لا يزيد عن الكعبين إلا أن يكون له إزار ويرتخي كما كان أبو بكر رضي الله عنه إزاره يرتخي من غير قصد، فهذا يتعهده ولا بأس إذا حصل شيء بعد التعهد وليس باختياره. وأما أن يكون يتعمد أن يفصل الثياب أو السراويل أو البناطيل ويجعلها تحت الكعبين فإن هذه معصية، وهذا أيضا فيه تعرض الملابس للنجاسة. رأى عمر رضي الله عنه وهو في مرض موته لما طعن، رأى شابا زاره ورأى إزاره طويل، فقال له يعني ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأطهر لثوبك، فرفع الإزار فيه تقوى لله وفيه طهارة للثياب، فإن الثياب إذا استرخت أصابت الأرض ولربما تنجست، وأما إذا كان مرتفعا عن الكعبين فإنه أطهر للباس. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء، لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل وهو الذي أطال ثيابه فوق الكعبين، قال من الخيلاء أي بسبب الخيلاء. والإسبال له حالتان، الحالة الأولى أن يسبل ثيابه من غير خيلاء، هذه معصية ورد عليها الوعيد، والحالة الثانية أن يسبل على وجه الخيلاء فهذا فيه زيادة إثم، وهذا ورد أن الله لا ينظر إليه. وبعض الناس يقول أنا ما أطيل الثياب من أجل الخيلاء ولا أرى ذلك، فنقول له أن الإسبال له حالتان، الحالة الأولى ما زاد عن الكعبين ففي النار، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين خيلاء، فهذا دليل على أن الإسبال محرم، لكن إذا كان للخيلاء ففيه زيادة إثم، قد ورد أن الله لا ينظر إليه، وهذه من أنواع العقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها بعض المخالفين أن الله لا ينظر إليهم. نعم. قال رحمه الله ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم. قال المصنف من البدع النظر في كتب العزائم، كتب العزائم هي كتب الرقى والتعاويذ التي يؤلفها بعض الناس ويزعمون أنها تحصن وأن من قرأها لم يضره شيء، فهذه الكتب لا يجوز النظر فيها، وأغنى الله عز وجل عن هذه الكتب بكتابه الذي فيه تحسين للمسلم إذا ما قرأه، وخاصة ما ورد من قراءة آية الكرسي التي ورد في السنة أن من قرأها فإنه لا يضره الشيطان، وكذلك المعوذتين سورة الإخلاص، وكذلك من قال حين يصبح وحين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فهذه التعاويذ الشرعية أغنى الله بها عن تلك التعاويذ والعزائم المبتدعة، فهذا الذي ينبغي ويجب على المسلم أن يحرص عليه. وأما ما ألفه بعض الكتاب وبعض الجهل أو بعض المبتدعة يقولون هذه تعاويذ وتقرأ في الصباح والمساء، فإن هذه لا يجوز النظر فيها، وهذه من البدع، لأن الذين يفعلون هذا يظنون أن هذا فيه تحصين وفيه نفع للمسلم، فلا يجوز الأخذ بهذه التعاويذ وهذه الأدعية التي وضعها الوضاعون وأهل البدع، وإنما يرجع المسلم إلى ما صح من السنة ويعمل به ويجتهد في تحصين نفسه بالأذكار الشرعية وبما ورد من الآيات من كتاب الله عز وجل. والتوكل على الله أعظم أسباب التحصين، والمحافظة على الوضوء، والمحافظة على ذكر الله، والمحافظة على قراءة القرآن خاصة سورة البقرة في البيوت، وإغلاق الأبواب، وكثرة ذكر الله عز وجل، كل هذه الأمور من الأسباب التي تقي المسلم بإذن الله من كيد السحرة والمشعوذين والمردة من الجن والإنس. فهذا الذي ينفع. قال: النظر في كتب العزائم والعمل بها. العمل بها هو أن يعمل بهذه العزائم، إما أن يرقي بها نفسه أو غيره. وقد انتشر اليوم في هذه العصور كثرة الرقاة الذين يرقون الناس، ويفد إليهم الناس من كل ناحية، وهذا الأمر ينبغي أن يعرف الحكم فيه. أولا الرقية، وكون الإنسان يرقي نفسه، هذا هو المشروع، والرقية كالدعاء. فكما أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلب من غيره الدعاء لمن أراد الفضل والكمال، من أراد الفضل يدعو الله، كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له: إذا سألت فاسأل الله. وعهد إلى بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا شيئا، فكان الواحد منهم يسقط صوته وهو على ناقته فلا يقل للرجل بجانبه أعطني الصوت، ينزل من على بعيره ويأخذ صوته ويرجع يركب راحلته. هذا من تمسكهم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. كذلك الرقية، الأصل فيها أن يرقي المسلم نفسه، وأن يتعود أن تكون صلته بالله في الدعاء والرقية، هذا هو الأصل والأكمل والأفضل. ولكن يجوز للمسلم أن يطلب من غيره الدعاء وأن يطلب من غيره الرقية، ولكن يكون هذا لمن يوثق بدينه من الرقاة الذين يرقون بالرقى الشرعية. وأما الذهاب للسحرة والمشعوذين والكهنة فإن هذا لا يجوز، وهذا لم يرخص فيه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا يدخل فيه عموم الرقى الشركية، وأما الرقى الشرعية فجائزة، والأصل فيها أن يرقي الإنسان نفسه، لكن لو طلب من غيره من أهل الصلاح والخير فهذا جائز، ولكن تركه أولى وأفضل. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، يعني ينبغي أن نفرق بين الرقية والاسترقاء وبين الدعاء وطلب الدعاء. فالدعاء هو أفضل ما يكون، أن تدعو الله عز وجل مباشرة، والرقية أن ترقي نفسك. وكان بعض الصحابة لا يرقي ابنه وزوجته، قل لهم ارقوا أنفسكم. ولهذا ينبغي أن يعود الصغار والكبار أن كل مسلم ومسلمة يرقي نفسه، فإذا حصل له الشفاء ازداد يقينه وإيمانه بالله، وأنه كلما مرض رقى نفسه فشفاه الله، فيحصل ارتباط القلوب بالله. وأما إذا ارتبطوا بالرقاة فإن هذا يضعف إيمانه. ولهذا بعض الناس أصلا لا يحدث نفسه بأن يرقي نفسه، مجرد ما يصيب الشيء يسأل، يعني هل تعرفون راقي؟ لماذا لا يرقي نفسه؟ الشفاء بيد الله، والرقية إنما تكون نافعة بإذن الله ببركة أسماء الله وصفاته. وهذا الراقي مثلك، له ذنوب معاصي، ولكن أنت تفضل هذا الراقي في أنك تلح في حاجتك، وليس المصاب والمريض ومنكسر النفس الذي أصابه المرض في إلحاح على الله كالذي يرقي غيره من غير استشعار لهذا الأمر. فكلما كان الإنسان يرقي نفسه كلما كان هذا أفضل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في مسألة الرقية وفي طلب الشفاء، يقول أن الناس عندما يصابون بالأمراض يلجؤون إلى المخلوقين، يقول فيتأخر الشفاء، فإذا يئسوا من المخلوقين أنابوا إلى الله وتوكلوا عليه فحصل الشفاء. يقول ولو حصل هذا ابتداء لحصل الشفاء ابتداء. فالنفوس الآن إلا من رحم الله معلقة بالأسباب وبالمخلوقين، ولكن لو توكل الإنسان على الله عز وجل وارتبط بالله عز وجل كان هذا أنفع وأرجى له في حصول الشفاء مع الأجر، لأن الرقية فيها مصلحتان: عبادة وطلب الشفاء. قال والعمل بها والدعاء كلام الجن، كذلك الدعاء مخاطبة الجن. هذه من الأمور المحدثة، لأن بعض الناس يدعي أن له صلة بالجن وأنه له قدرة عليهم ويلبس على الناس بهذا، فينبغي أن يعرف أن هذا ليس من الفضل. خطاب الجن ليس من الفضل، وإنما يحصل إما بحكم المصادفة أن بعض الجن قد يخاطب بعض الإنس، وإما أن بعض هؤلاء الإنس يعبدونهم أو يصرفون لهم بعض أنواع العبادات فيقومون على طاعتهم وعلى خدمتهم. وأما أن يظن أن من منزلة الرجل الصالح أنه يسخر له الجن فهذا غير صحيح، لأن الجن لم يسخروا لأحد بعد سليمان. ولو كان تسخير الجن للإنس مشروع لسخروا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض أصحابه إلى المشركين كما حصل في يوم الحديبية ويوم الأحزاب ليطلعوه على أخبار المشركين. فلو كان الجن سخروا له أو أمرهم أن يطيعوه لأمرهم بذلك في أن يطيعوا في هذا الأمر، لكنه لم يستخدمهم لا في الجهاد ولا في نقل الأخبار ولا في بعض الأمور الأخرى، لأنهم عالم آخر، ولكنه خاطبهم بالإسلام، فمن آمن فله الأجر والثواب من الله. وأما أن يظن أن الجن يسخرون للصالحين هذا غير صحيح، لو سخروا لأحد لسخروا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، أو سخروا لأبي بكر أو لعمر أو عثمان أو علي. ولهذا لا نرى العلماء الكبار وأهل الاستقامة على الدين أن أحدا منهم قال سخر لي الجن، أو أن الجن يقومون على خدمتي لأني من العلماء أو لأني من الصالحين، وإنما هذا من يدعيه؟ يدعيه إما جاهل أو مبتدع. أبدا ما عرف من العلماء أنهم كانوا يقولون سخر لنا الجن أو نقوم باستخدام الجن. ولهذا لا يجوز استخدام الجن، لأن استخدامهم لم يشرع لنا، ولأن الأصل في الاستخدام هو تحقق الأمانة والقوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالجن من الذي يعرف أمانتهم وقوتهم على الأمر؟ منهم الكفار ومنهم المؤمنون، فلا يثق بهم. والآن إذا أردت أن تستخدم رجلا من الإنس تسأل عنه وتعرف أمانته وصدقه، ولكن الجن من يعرفهم؟ ما يعرفهم إلا الله عز وجل، ولم يطلع على أحوالهم إلا خالقهم، وأما الإنس فلا قدرة لهم عليهم. قال وادعاء كلام الجنس كلام الجن واستخدامهم، استخدامهم في الأمور المباحة كما يقول بعض الناس، وهذا غير مشروع. وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أجاز استخدام الجن في الأمور المباحة، وهذا لم يدل عليه دليل، مع فضل شيخ الإسلام وعلو منزلته في العلم والفضل، لكن ينبغي أن ينظر في الأدلة، فإذا لم يأتي دليل يدل على هذا فإنه لا ينبغي أن يعتمد على شيء يعني خطير كهذا الأمر من غير دليل، ولأن هذا ذريعة إلى أن يتسلط بعض الجن على بعض المؤمنين بدعوى أنهم يستخدمونهم، ولربما حصل عليهم من الضرر الشيء العظيم بسبب هذا الأمر. وقتل بعضهم أيضا، بعض الناس يدعي أنه يقتل الجن، ويقول لبعض الناس يتلبس بك أحد الجن فأنا سأقتل هذا الجن الذي يتلبس بك، وسأأخذ في مقابل تخليصك منه مقابله كذا وكذا. فهذا من الكذب، يلبس بعض هؤلاء على الناس بهذه الطريقة. لا شك أن الرقية نافعة بإذن الله، ولكن هذا لا يجزم به أيضا أن كل من يرقي الجن يستطيع أن يقتلهم أو يحرقهم كما يقول بعض الرقاة، وإنما يرقيهم بكلام الله عز وجل. شيخ الإسلام له قصة مشهورة في أنه رقى رجل فقال الجني فأمره بالخروج منه أن لا يؤذي المؤمن، قال أخرج منه كرامة للشيخ، فقال له بل أخرج منك طاعة لله ورسوله، فما رضي بأن يخاطبه الجني بهذا، لأن بعض الجن يلبسون لعظم كيدهم ومكرهم على بعض الإنس، فكأنه صرف له نوعا من الطاعة، فقال له أخرج طاعة لله ورسوله وليس كرامة يعني لفلان أو فلان. ولهذا كلما رقي هؤلاء بالتعاويذ الشرعية وبكلام الله كان أقوى الأسلحة في توقي كيدهم ومكرهم، خاصة لمن داوم على ذكر الله وعلى الطهارة وعلى عبادته وعلى المحافظة على الصلاة، فإن هذا أبعد ما يكون عن تسلط هؤلاء. نعم. قال رحمه الله ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. أيضا ذكر المصنف رحمه الله قال من البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. تعليق التمائم، المقصود بالتمائم هنا التمائم التي كتبت من القرآن، لأن المصنف قال تعليق التمائم والتعويذ من غير حاجة، فكأنه أجاز تعليق التمائم والتعاويذ للحاجة. وعلى هذا فقلنا الكلام هنا محمول على التمائم التي كتبت من القرآن، هذه التي أجازها بعض العلماء عند الحاجة، وقال بعض أهل العلم لا بأس بتعليقها عند الحاجة وعند المرض، وأما قبل ذلك فإنها لا تعلق. وأما التمائم من غير القرآن، تمائم الشركية، فلا يجوز أن تعلق لا عند الحاجة ولا غيرها، لأنها تضر ولا تنفع. قد جاء في الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، حديث من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الآخر من تعلق شيئا وكل إليه. فالتمائم تعليقها من غير القرآن شرك، وتعليقها من القرآن للحاجة فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح هو تجنب تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره، لأن الذين أجازوا تعليق التمائم من القرآن قياسا على الرقية، وهذا القياس قياس مع الفارق، فإن الرقية ليست كالتميمة، فالراقي يرقي بكلام الله ولا يعلق شيئا، وأما تعليق التميمة فيخالف الرقية من جهة أن الذي ينتفع بالرقية إنما يرقى بكلام الله، وهذا مثل من قرأ القرآن أو علق القرآن. يعني بعض الناس الآن اتخذ يعني عادة يعلق المصحف في البيت وفي السيارة وعلى الأطفال، فهل الذي علق المصحف في البيت أو جعل في كل حجرة يعني مصحف هو كالذي يقرأ القرآن في بيته؟ الانتفاع بالقرآن ليس بوضعه في الحجر وبتزيينه وبوضعه في أماكن وبتعليقه في البيوت والسيارات، إنما الانتفاع به بالرقية بالقراءة والتلاوة. فكذلك التمائم، يعني مثل أن القرآن يقرأ وينتفع به، وهذا الذي ورد به النصوص، وما ورد أنه يعلق، فيكون الانتفاع لمعلقه كالانتفاع بقارئه. كذلك التمائم من القرآن الذي يرقي نفسه بكلام الله ليس كالذي يكتب هذه الآيات ويعلقها. ثم قال العلماء أيضا هذه فيها امتهان لكلام الله عز وجل، فإنه يعلق ثم يمتهن ويدخل به الخلاء، وقد يكون الرجل عليه جنابة، وقد يجعل في أماكن غير لائقة. هذا أمر. الأمر الآخر قال العلماء هذا ذريعة لتعليق التمائم من غير القرآن، لأنه لو فعل هذا الصالحون وطلاب العلم وعلقوا التمائم لظن بعض الجهلة أن هذا كالتمائم الشركية، فيظنون أن الباب واحد ويعلقون التمائم، يقولون رأينا على طلاب العلم التمائم نحن نفعل مثلهم. ثم لا يزال الناس يتساهلون في هذا الأمر حتى تصبح بعد ذلك التمائم الشركية. وعلى هذا فالصحيح والأحوط هو ترك تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره، أما من غير القرآن فلا شك أن هذا شرك ومحرم، وأما تعليقها من القرآن فالصحيح أنه محرم على قول بعض أهل العلم، وهذا فيه احتياط، أي ترك التعليق التمائم من القرآن فيه احتياط لهذا الباب، وأن يكون المشروع هو الرقية لا تعليق التمائم. قال من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها، إذا أصابه مرض يقول إنه لا بأس بتعليق تمائم يعني من القرآن، ولكن الراجح كما تقدم هو ترك ذلك. قال رحمه الله: ومن البدع اتباع النساء للجنائز ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها. أيضا قال المصنف: من البدع اتباع النساء للجنائز، وهذه من الأمور المبتدعة، لأن اتباع الجنائز الأصل فيه للرجال أنه دين، وشرع اتباع الجنائز للرجال، فإذا فعلنا النساء ذلك فلا شك أن الأصل في هذا هو التقرب لله عز وجل، فيكون هذا من البدع ولا يكون من المعاصي. فهذه المسألة ظاهرة فيها البدعة، وهو أن اتباع النساء للجنائز أنه من البدع، وإنما كان من البدع لأنه لم يشرع في حق النساء، وإنما شرع في حق الرجال، كما جاء في الأحاديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، قيل لأن النساء قليلات الصبر، واتباع الجنائز إنما المقصود به حمل الجنائز، وهذا لا يكون للرجال، ودفنها والحفر حفر القبور ودفن الأموات، وهذا لا يكون إلا لأهل القوة على ذلك من الرجال، وأما النساء فلا يباشرن ذلك، بل خروجهن لاتباع الجنائز فيه تعرض لمخالطة الرجال والفتنة التي تحصل بذلك، وأيضا فيه أيضا ضعف النساء وقلة الصبر، فإنه لربما يعني حمل اتباع المرأة لجنازة قريب من زوج أو أخ أو ابن أو أب أو عم أو خال، حملها على النياحة، فإذا رأت القبر وإداعه في القبر لربما تجدد حزنها وصدر منها ما يحرم عليها، فلم يشرع للنساء اتباع الجنائز ولا زيارة القبور. قال: ولطم الخدود فيها، لطم الخدود في الجنائز وفي غيرها لا يجوز، ولطم الخدود هو لطم الخدود من النساء أو من الرجال بقصد إظهار الحزن والنياحة على الأموات، ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها، أي مشي الرجال حفاة متجردين من اللباس الذي يتخذ عادة، يعني مثل يعني عدم لباس الأحذية أو عدم لباس العمائم أو غيرها لإظهار الحزن، فهذا من البدع، وإنما اتباع الرجال للجنائز يكون على هيئة طبيعية، ينتعل ويلبس النعلين في اتباعه للجنائز، لكن تخطي القبور بالنعلين هذا منهي عنه، وأما في الطريق فإن تعب من يتبعون الجنائز ولا يشرع لهم الاحتفاء وكذلك التجرد من ملابسهم وإظهار شيء من الحزن، لأن هذا قد يدخل في النياحة، وإنما يكون اتباع الجنائز بقصد احتساب الأجر عند الله عز وجل في اتباع الجنائز وفي الدعاء لأصحابها، وكذلك المشاركة يعني في دفن الميت وفي دعاء المسلمين له بالتثبيت بعد الدفن. نعم. قال رحمه الله: ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. وقال ابن مبارك رحمه الله: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون. وصنف من قال المصنف: ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. هذه حقيقة من البدع التي أحدثت عند سماع القرآن، فإن بعض الناس إذا سمع القرآن أو كان في مجلس من مجالس الذكر يصرخ ويزعم أنه حصل له اتصال بالله وأنه قد بلغ مرحلة الهيام وأنه سلب عقله بحبه لربه، فيصدر منه الصراخ والرقص وهذه الأمور المحدثة. ولهذا نبه عليه المصنف قال: من البدع الصراخ أو لطم الخدود، يعني عند سماع القرآن والذكر، وتشقيق الثياب عند استماع الذكر بدعوى أنه قد ذهب عقله أو جذب، كما يطلق على طائفة من هؤلاء بالمجاذيب، يقولون أن هؤلاء جذبت عقولهم بحبهم لربهم ويسمون أهل العشق وأهل الفناء، وهذه كلها أسماء ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، فإن ذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب لا تذهب به العقول، هذا الذي ذكره الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما قال تذهب العقول، فمن ذهب عقله فهذا من نقص عقله ومن نقص فقهه وفهمه لدين الله. وخير من ذكر الله وخير من قرأ القرآن واستمع للقرآن وذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وما كانت تحصل لهم هذه الأحوال، وإنما هذه أمور أحدثها أهل البدع بدعوى أن الذاكر أو أن الولي إذا بلغ درجة في ذكره لله عز وجل حصلت له هذه الأحوال، وهي أحوال شيطانية لبس بها الشيطان على هؤلاء. قال: فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه وليس من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعلوا هذا وما حصل لهم شيء من ذلك، ومن شك في هذا الأمر فليرجع إلى السنة. فلو كان هذا الأمر الذي يدعيه بعض من يدعي الولاية وأنه بلغ درجة في الإيمان والتقوى فليرجع إلى السنة، فلو كانت هذه المراتب من مراتب المؤمنين لحصلت لخيار الأمة، فإذا لم تحصل لهم دل هذا على أنها من النقص الذي حصل للمتأخرين. قال: وقال أنس بن مالك: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وهذا الحديث لم يثبت، بل هو موضوع كما ذكر المصنف كما ذكر المحقق، ولكن المعنى من حيث أن بعض الناس يصرخ عند سماع الذكر فهذا لا شك أنه إن كان صادقا فيما قال فقد شهر نفسه، ولكن الصحيح في هذا ما جاء في حديث العرباض بن سارية وفي غيره من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فإنهم يستغشون ثيابهم وتدمع عيونهم ولهم خنين لا يظهرون البكاء، وإنما كانوا يضعون ثيابهم على رؤوسهم، وما كان الرجل بجانب الرجل يعلم أنه يبكي إلا بسماع بعض الصوت، وهو الخنين ليس كالصراخ وهو الذي يغلبهم لا يتعمدوه، فهكذا كان حالهم. وأما ما يفعله بعض الناس من الصراخ ورفع الأصوات، وهذا مثل ما يحصل عندما تسمعون في قراءة الإمام في التراويح يعني رجل يصرخ من ناحية بعيدة من المسجد ويسمع الناس صراخة من أماكن بعيدة، ليس هذا من تقوى الله وليس هذا من الخشوع الممدوح، وإنما هو من تلبيس الشيطان على هؤلاء. وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يخشعون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا في صلاتهم كما وصفت عائشة رضي الله عنها أباها أبا بكر، قالت وكان أبو بكر رجلا أسيفا، يعني لا يسمع صوته من البكاء عندما يقرأ، وهذا دليل على خفضه للصوت، ولكنه من شدة خشوعه قد لا يسمع صوته من البكاء. وما كانوا يصرخون ويظهرون الخشوع، وإنما كانوا يسرون به. فهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان بعض السلف يخفي الخشوع حتى أنه إذا غلبته العبرة ورأى الناس أنه بكى أخفى ذلك، ويقول إن الزكام لشديد على الشيخ، كان هذا من ورائه. هذا بخلاف بعض ما يفعله الآن بعض أهل البدع الذين يظهرون هذا، أو بعض المرائين والعياذ بالله الذين يظهرون للناس البكاء، ويصبح من عادتهم كثرة البكاء. وهؤلاء إن كانوا صادقين فهذا من الضعف، وإن كانوا غير ذلك فهذا خطير. وكان بعض السلف إذا عرض له البكاء في سن متأخرة من عمره يقول ضعف الرجل أو ضعف الشيخ، كانوا يرون من قوة الرجل ومن صلابته أنه لا يظهر للناس من خشوعه ومن يحصل له من الأحوال التي تحصل فيما بين العبد وبين ربه، لا يظهر هذا للناس. ومع هذا يظهر على بعضهم شيء من هذا، لكنه قليل بالنسبة لما يحدثه الآن بعض المتأخرين وكثرة البكائين الآن في الخطب والمواعظ والدروس. هذا يخشى إذا كان متصنع فهو خطير، وإذا كان عن غير تصنع فهو في الحقيقة ضعف، إلا أن يكون يغلب الرجل أحيانا. وكان يعدل العلماء قديما مثل هذه الأحوال قليلة جدا، وما كانت تعرض لهم كثيرا. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم فهذا يخشى أن يكون من التصنع أو من الضعف. قال: وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى ابن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن قل لهذا الرجل إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. هذا إن ثبت فهو مما يحصل من العتاب لمن فعل هذا، أن العبرة ليس بشق الثياب، وإنما إن كان هذا صادقا فليشق لي قلبه حتى يعلم أهو صادق أم لا. والله عز وجل عليم مطلع على ما في القلوب، لكن هذا الأمر كما يقول بعض العلماء هو الذي يؤتى به للامتحان، يؤتى به للامتحان، إن كان صادقا فليشقق عن قلبه وليتصدع قلبه من خشية الله، وليظهر مما في قلبه كما أظهر في ثوبه. ولا شك أن شق الثياب أن هذا ليس من مما يحمد وليس من الخشوع، بل إن هذا من التصنع لإظهار الخشوع وهو منهي عنه. وما فعل هذا أحد من الصالحين بخلاف البكاء فإنه قد يعرض لهؤلاء. قال: وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون. هذا كان قاله ابن المبارك وابن سيرين وغيرهم من السلف، وهذا يدل على أن السلف يرون عدم صدق هؤلاء، فيقول إن كانوا هؤلاء صادقين نقعدهم على الجدران العالية، لأن إذا سقط منه لربما سقط ومات. فإن كان صادقا وغلبه هذا الصعق الذي يحصل له على الأرض ويصعق حتى يأتي الناس ويقعدوه ويقول هذا صعق من القرآن، فليقعد هذا على جدار عالي،